من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الوجوه التي يمكن أن تقع فيها المعاطاة من خلالها المعاطاة وفي حكم المعاطاة، حيث اتضح بأن هناك من الوجوه الأربعة المذكورة الوجه الأول والثاني يستحقان بالذكر، وهو أن يقصد كل من المتعاطيين إباحة ما يدفعه إلى الآخر مقابل ما يأخذه، الثاني تمليك بنحو البيع بخصوص البيع. هذا بالنسبة إلى موضوعها. وبالنسبة إلى حكمها، فالمعروف بين الفقهاء أنها تفيد الإباحة، إباحة التصرف، ولا يتحقق الملك إلا إذا تلفت إحدى العينين. في مقابل ذلك ذهب الكثير من العامة أو بعض العامة ومن الخاصة الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية إلى إفادتها للملك اللازم. احتمل العلامة رحمة الله عليه في نهاية الإحكام أنها بيع فاسد، فلا يترتب على ذلك لا إباحة ولا تمليك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كما تقدمت الإشارة قال المناسب أن نبحث أن محل النزاع ما هو، هل هو ما إذا قصد الإباحة أو إذا قصد التمليك. الظاهر هو الثاني. على ضوء ذلك قلنا بأنه حيث إن الحكم بالإباحة في مورد قصد كل من المتعاطيين التمليك لا يجامع المصير المن، يعني القول بالإباحة كما عليه غالب الفقهاء لا يجامع ما إذا قصد الإباحة قصد ما إذا قصد التمليك قصد التمليك لابد أن يكون مثمرا للتمليك حتى يكون ما وقع قصد وما قصد يقع، وتبعية العقود للقصود أيضا تقتضي ذلك. أما أن يقال بأنهما قصدا التمليك والنتيجة هي الإباحة فهذا خلاف تبعية العقود للقصود وخلاف ما وقع وخلاف وبالتالي أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فيحتاج إلى مثبت للإباحة كيف أنهما قصدا التمليك والحال أنه ثبتت الإباحة. هذا دعا هذا البعد دعا الكركي قدس الله نفسه الزكية إلى أن يذهب إلى أن ما ذكره الفقهاء من إفادتها للإباحة إباحة التصرف هذا مقصودهم من ذلك الملكية المتزلزلة، لكن قلم كذا الكتابة شويون إيبلي اشتبه كتب إباحة التصرف، وإلا فهما قاصدان للتمليك والنتيجة هي الملكية، لكن أقصاهم الملكية المتزلزلة لأن اللفظ ما موجود حتى تكون الملكية لازم. ففرق بين أولا وحد بين المعاطاة والبيع اللفظي بأن كل منهما بيع وكل منهما يفيد الملكية. الفرق بينهما هو أن ما يفيده العقد اللفظي هو الملكية اللازمة، بينما ما تفيده الإطاعة المعاطاة هي الملكية المتزلزلة. بل هسه يلزم الملك فيما لو تلفت إحدى العينين إلى آخره، ذاك أمر آخر. مقابل هذا صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية عكس الأمر لما رأى بأن الفقهاء ذهبوا إلى أن النتيجة الحاصلة من وراء المعاطاة هي الإباحة إباحة التصرف ذهب إلى أن قال بأنه هذا لا يمكن المصير إلى الإباحة فيما لو كان قاصدين للملكية لأن هذا لا يذهب صبي لا يذهب إلى ذلك متفقه فضلا عن فقيه أصاغر الطلبة لعله لا يحتمل في حقه اختيار مثل هذا الأمر فكيف بأعاظم الفقهاء أن يقولوا بأن المتعاطيين إذا قصد التمليك تتحقق الإباحة فالمناسب أن نقول بأنهما قاصدين قاصدان علما للإباحة والنتيجة هي الإباحة فما قصد وقع وما وقع قصد فعكس القضية خلاف ما ذهب إليه الكركي الكركي تصرف في النتيجة قال مو النتيجة ليست إباحة النتيجة ملكية متزلزلة صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا تصرف في القصد متعلق القصد قال هم مو قاصدين قاصدين للإباحة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول بأن كل منهما بعيد لكن إذا نضع بالميزان ما ذهب إليه صاحب الجواهر أبعد مما ذهب إليه المحقق الكركي قدس الله نفسه لكن بعض المعاصرين هنا وصلنا لكن بعض المعاصرين وهو الجواهر صاحب الجواهر كما قيل لما استبعد هذا الوجه أن يكون قاصدين للتمليك والنتيجة هي الإباحة بعيد هذا التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة طبيعي ما ينبغي التأمل في أن النزاع في كونها بيعا أو لا وأنه هل تنعقد المعاطاة بذلك أو لا هو ما إذا كان قد قصد التمليك هذا الحكي كله المناسب فيما إذا قصد هاي تعليق على هذا اللي الشيخ الأنصاري هنا ذكره من النسبة إلى صاحب الجواهر أقول لا يتأمل في أن الباحث عن إفادتها عن كونها بيعا أو لا وأنه تنعقد المعاطاة أو لا تثمر المعاطاة أو لا هذا فيما لو قصد التمليك مو لو قصد الإباحة وصاحب الجواهر رحمة الله عليه عم ينكر ذلك لأن كلماتهم صريحة في ذلك كلماتهم صريحة في أنه شنو قاصدين التمليك في مورد قصد التمليك جاي يتكلمون الإشكال هذا أنه عندما حكموا بالإباحة هل حكموا بالإباحة في هذه الصورة فيما لو قصد التمليك أو لا مو إذا قاصدين التمليك ما يثمر تمليك يثمر إباحة كلام كل فيما إذا قصد التمليك تنعقد معاطاة أو لا حينئذ بيع هي أو لا كل محور وين قصد التمليك وصاحب الجواهر ملتفت إلى ذلك لأن كلماتهم واضحة في ذلك وإنما صاحب الجواهر يقول ذولا لما قالوا إباحة لما قالوا إباحة هل حكمهم بالإباحة في هذه الصورة في صورة قصدهم التمليك لو في صورة قصدهم الإباحة؟ لأن شاف إذا قصدين التمليك المناسب شنو؟ بيع فاسد إذا أريد نقول مو قصد الإباحة. فلذا إذا ما أريد نمشي المعاطات لو نقول تمليك خولم يقوله، لو نقول بيع فاسد مو نقول، لو نقول تمليك خم قالوا تمليك فقهاء ما قالوا، لو نقول شنو المعاطات بيع فاسد مو نجي نقول المعاطات تثمر الإباحة، هذا ما يصير قاضي تمليك يثمر الإباحة. فلذا هو رأى بأنه المناسب لما حكموا بالإباحة ما جاي يتكلمون في تلك الصورة اللي هي معروفة في المعاطات، وأنه إذا قاصدين التمليك وقاصدين التمليك لا، فيما إذا كان قد قصد الإباحة. فلنحمل صاحب الجواهر ونقول سبحان الله صاحب الجواهر شلون يقول هم قاصدين التمليك مع أنهم قاصدين التمليك يقول لا هم قاصدين الإباحة؟ لا مو هذا مقصوده، هو ملتفت إلى أنه شنو مع قصد التمليك احنا امام امرين، لو نقول هي تثمر التمليك لو نقول هي بيع فاسد، لا تثمر التمليك ولا الإباحة. لكن لما شافوا هم جاي يقولون إباحة قال شنو هم حجيهم فيما اذا قصد التمليك هم مناسب ما يحكمون بالإباحة، يحكمون لو بيع فاسد لو تمليك. فلما حكموا بالإباحة فما يصير الإباحة وليدة قصد التمليك، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا أصغر الطلبة ما يتوهموا، فكيف بأعاظم الفقهاء؟ فإذا مقصود ما إذا قصد الإباحة، هكذا يمكن أن يوجه كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه مضافا إلى ها؟ لا لا مو هذا هم قد يقال مو مناسب الى صاحب الجواهر، خصوصا اذا قلت هذه السهل الامر الثاني. صاحب الجواهر ما نلتفت الى انه النزاع في كونها مفيدة للإباحة او انها عقد لازم تفيد الملك اللازم او انها بيع فاسد، هذا كله فيما اذا قاصدين شنو التمليك. يعني هل يمكن ان يقال صاحب الجواهر في صورة قصدهم للإباحة ايضا يرى ان الفقهاء اختلفوا، فالاعظم ذهب منهم القسم الاكبر منهم ذهب الى يمكن بصاحب الجواهر ان نقول في صورة قصد الإباحة، يريد يقول في صورة قصد الإباحة الفقهاء اختلفوا، القسم الكبير منهم ذهبوا إلى أن النتيجة، والمفيد ذهب إلى ملك اللازم بيع، مو مقاصدين شلون يصير؟ يعني ما يفتهم صاحب الجواهر ما بالتفيد، فهذا أمسح. فإذا المراد صاحب الجواهر يمكن أن يكون شيئا آخر، هذا اللي أشرنا له، لأن محور النزاع ذل الأقوال لازم تتوارد على شنو مورد واحد. يعني من قال بأنها إباحة ومن قال بأنها بيع لازم ملك لازم ومن قال بأنها بيع فاسد، كلهم ذول خلافهم لازم يكون حول محور واحد، يصير هو أنه ما إذا قصد الإباحة بعضهم يقول ملك يصير لازم، ما يصير، صعب. بالنسبة للكلام في قصد الملكية لكن تحققت إباحة خو هاي تعبدا. الشارع دخل هنا قال انا ترى شنو ما قصدت ما الغيه ورتبت ماذا اباحه. ما يضر هذا، ما يضر هذا، مو شيء غريب. ناتي نذكر شواهد على انه شنو يقصد المتعاقدان شيئا، الشارع يتدخل ويقول لا لا، هذا اللي يقصد، هذا اللي قصدته انا ما ارتبه، ورتب امرا اخر. وضع يمكن، مو شيء غريب. اي مو ما يصير قصد الإباحة يتحقق شنو؟ بيع لازم، تمليك لازم، تمليك لازم يعني ملكية لازمة، يعني بيع لازم. هم قاصدين الإباحة شلون يصير بيع؟ البيع حقيقته ماذا؟ تمليك. وما يصير ما هذا ايه. قال لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطات المقصود بها مجرد الإباحة، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها خلافا لما الكركي تصرف في الإباحة في كلامهم، قال مقصودهم من الإباحة شنو؟ ملكية متزلزلة. بويا مو هم جاي يقولون صار مباحا، أثمرت الإباحة، يقول إيه هذا التعبير اشتباه، مقصودهم ملكية. هذا جدا صعب. قال ورجح بقاء الإباحة على في كلامهم على ظاهرها المقابل المن، ظاهر الإباحة شنو هو؟ مقابل الملك، لو الملك مقابل الملك يعني شيء آخر غير الملك، غير الملك إباحة، غير الملك إباحة التصرف، يعني مو مالك فقط يباح، بينما الملكية لا، إنما يجوز لك التصرف من باب أنك مالك، مو من جهة أنه مباح لك. لا، من باب على أنه مالك، المالك له حق أن يتصرف، مسلط على هذا من هالباب. ونزل مورد حكم القدماء، قدماء الأصحاب بالإباحة، نزله على ما على هذا الوجه، يعني على صورة قصدهما للإباحة، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطات، وطعن على من جعل محل النزاع شنو؟ جعله فيه هو، يعني جعله وين؟ جعل حصره محل النزاع في المعاطات بقصد التمليك. ما يصير قصد التمليك ويتولد إباحة. قائلا إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك مما، يعني مع قصد التمليك، مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائه. المطلب واضح، أمشي واضح. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يعلق يقول والإنصاف ذول اثنيناتهم خلاف الظاهر جاي يرتكبون، هم الكركي المحقق الكركي قدس الله نفسه، هم صاحب الجواهر رحمه الله، لأن على أي أساس المحقق الكركي يقول الإباحة في كلامهم محمولة على من؟ على الملك المتزلزل. ما سامحين احنا في اليوم من الايام اباحه معناها كهم شنو؟ ما كانوا يعرفون يقولون ملك متزلزل، ليش قالوا اباحه؟ شنو بزمانهم كان الاباحه الملك المتزلزل يسموه اباحه؟ ما يصير هذا، عندهم لسان عندهم قلم، ليش ما كتبوا ملك متزلزل كتبوا اباحه؟ وهذا تصرف خلاف الظاهر، حمل الاباحه على الملك المتزلزل. وكذلك تصرف صاحب الجواهر، على أي أساس نقول كلامهم في صورة ما إذا كان قد قصد الإباحة مو التمليك؟ هذا أبعد، بعيد وأبعد. ليش بعيد؟ ثلاث أمور تبعد ما ذهب إليه صاحب الجواهر من كون محور النزاع وين ما إذا الإباحة. ثلاث أمور تبعد. الأمر الأول هو أنه الخاصة يقولون ها المعاطات. شنو أقول لك المعاطات؟ واحد يقول صحيحة، واحد يقول العامة ايش قالوا أو أكثرهم قالوا صحيحة ويبيعون. خب لما أنا وياك أستغفر الله، أنا والعامة نتشالب، هو يقول العام يقول هي بيع لازم، ملك لازم، بيع لازم، أنا أقول له شنو؟ لا هي شنو؟ تفيد الإباحة. خد غير إحنا لما نتنازع محور النزاع واحد، فمو أنا أقول أن إباحة يعني شو إذا قاصدين التمليك، هو يقول الإباحة، هو يقول بيع لازم إذا قاصدين محور النزاع. عادة بين أي متنازعين لابد أن يكون واحد، وإلا لا يعود ذلك النزاع عن نزاع. ما هذا بشكل ما أنا أقول أنا الآن ليل، عفوا أنا أقول ليل يعني أمس قبل ساعات، أنت تقول نهار يعني الآن، هذا مو نزاع، هذا مو نقول واحد يقول ليل واحد يقول شنو نهار. أنت تقول زيد في المدرسة، أنا أقول لا زيد ليس في المدرسة. أنت تقول زيد في المدرسة الآن، أنا أقول زيد ليس في المدرسة غد بالأمس. هذا ما صار نزاع، لابد من وحدة محل ومحور النزاع. خب المناسب لمحور النزاع شي يكون قصد التمليك لو قصد الإباحة. لما العامي شي يقول، شي يقول يعني ملك لازم، خل مناسب ياهو قصدين الإباع لو قصدين التمليك؟ قصدين التمليك، وإلا هذا قصد الإباع شلون يصير بيع لازم؟ فهذا قرينة الأولى، واضح لو لا؟ القرينة الثانية على أنه قصدين التمليك مو قصدين هي أنه كلمات الفقهاء عامة وخاصة لما يذكرون المعاطات يفرعوها على اشتراط الصيغة، فمن اشترط الصيغة ايش قال؟ المعاطات شنو؟ ومن لم يشترط الصيغة اللفظية قال في الصيغة اللفظية قاصدين الإباحة لو قاصدين التمليك؟ قاصدين التمليك احنا هناك، وكل البيع هو في قصد التمليك. فهذا هم شاهد وقرين. القرينة الثالثة والأخيرة اللي نذكرها ولعله قرائن أخرى بس، وهي أنه الفرد أو الأفراد المتعارفة من المعاطات ياهي بالله، ما إذا قصد الإباحة لو قصد التمليك ياهو الأفراد الكثيرة قصد التمليك. هذا نذهب إلى السوبر ماركت، نذهب إلى مجمع سوقي، نذهب إلى مكتب عقار، نذهب لما نريد نشتري نأخذ بيت، لما نريد ما أدري وسائل أثاث إلى البيت، أجهزة كهربائية، كل هذه نقصد من أنا والبائع نقصد التمليك ولا نقصد الإباحة. قصد الإباحة فرد نادر، فهل يحسن بالفقهاء أن يوجهوا جهدهم كل لإفادة ودراسة والبحث عن من؟ عن الفرد النادر، ويتركون الفرد الشائع ما إذا قصد التمليك؟ بعيدا. إذا قلنا هذا محل الكلام فيما إذا قصد الإباحة، يعني هم الفقهاء أن يبينون حكم الفرد النادر، وعركة ونزاع وصراع بين الفقهاء والمؤلفات وكل حول فرد نادر لا يتحقق إلا بالسنة حسنة ويتركون حكم بيان حكم الفرد الشائع الغالب، وهذا بعيد جدا. فإذا بحثهم متوجه لإراءة حكم الفرد الشائع، وهو ما إذا قصد المتعاطيان التمليك. هذه قرائن تبعد ما صار إليه صاحب الجواهر. قال: والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني، ذن الأمور المبعدات ما ذكرها الشيخ الأنصاري، فقد ذكر أن ما صار إليه صاحب الجواهر أبعد من بالميزان، أبعد مما صار إليه أن ما ارتكب صار إليه المحقق الثاني، أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة، وجه الإباحة بمن؟ بالملك المتزلزل، بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب. وسا احنا نجي نقرأ كلمات الأصحاب وشوف البعد، مثل الشيخ في المبسوط والخلاف، والحلي ابن إدريس في السرائر، وابن زهرة في الغنية، والحلبي في الكافي، الكافي في الفقه مو الكافي في الحديث، والعلامة في التذكرة وغيرها. بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كما ستعرف. نشوف يا كلمة من كلمات الفقهاء صريحة في عدم الملك، شلون نحملها على الإباحة؟ عفوا، شلون نحملها على الملك؟ لما هو جاي يصرح النتيجة هي الإباحة لل ملك، تقول له لا، مقصودك من الإباحة الملكية المتزلزلة مقصودك للملك، يعني الملكية لا، هذا كلش بعيد. وجاي يصرح بعد شلون يحكي؟ يعني هو يناقش البعيد قبل الأبعد ولا مع بعض؟ يا هو يناقش الكركي؟ لا لا، هو الثاني يجيب العبارات ويقول شوف، لا الكركي اللي قال النتيجة هي الإباحة صحيح، لأنه شنو؟ عفوا، لا النتيجة التي ذهب إليها الكركي وهي الملكية صحيحة، لأنهم صرحوا بأن النتيجة هي الإباحة، ولا ما صار إليه صاحب الجواهر صحيح، لأن مورد النزاع هو ما إذا كان قد قصد. قال: إلا أن جعل محل النزاع، خب ذاك شنو كان ما صار إليه ما ارتكبه الكركي رحمة الله عليه؟ عيد. إلا أن ما صار إليه صاحب الجواهر، إلا أن جعل محل النزاع، بدال ما يقول ما صار إليه صاحب الجواهر ذكر شنو هو ما صار إليه، ما هو جعل النزاع ما إذا، إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة، قصدت الإباحة دون التبليغ الذي صار إليه صاحب الجواهر أبعد منه. وقلنا الذي يبعده أمور متعددة ذكرنا ثلاثة. بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحامل على هذا المعنى. هسه هذا هم ما تقابل للمناقشة، لعله قد يقال بأن بعض العبائر يمكن أن يدعى أن ظاهرها يساعد ما ذهب إليه صاحب الجواهر. ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم، ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة، يعني بعد ما ذهب إليه المحقق الكركي، بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، وبنفس الوقت تتضح أبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. فنقول وبالله التوفيق، جيد. قال في الخلاف: إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب، إلى البقلي يعني بائع البقول، والشارب يعني بائع الشربت، مثلا بائع الماء، بائع الشربت، بائع الماء، السقاء. أول كان حتى هنا ترى في قم أنا أول ما أجيت في السنين الأولى بعد أي الثورة. هنا هم كان ماذا؟ بعضهم يحمل هذه تسمى احنا نسميها شربة كذا ويسقي الماء، يعني أنت تأتي وتدفع له في ذاك الزمان كم؟ أقل من تومان لعله، تدفع إليه هو هذا الماء يقسمه بين من يريد شرب الماء، ثم يأتي بأخرى مملوءة بعد ذلك أو يملأ هذه مثلا، وهكذا شخص يدفع له ويعطيه يدفع له مال فهو يسقي الماء. ما شرب إيه ما شرب سقى سقى يسقي الماء. فهذا كان موجود إلى زمان قبل ماذا سنين في قوم هنا موجود في العراق كان موجود، لكن هذا تقريبا انقرض. إذا دفع قطعة إلى البقلي، الآن إلى البقلي موجود، قول باع الخضار موجود الآن في العراق متوفر، هنا نام لعله شنو في بعض الأماكن متوفر في السوبر ماركتات متوفر مقسم وكذا، ما تقول لا أعطني كيلو هو ما يجمع الكيلو، لا موجود هي شنو بشكل ماذا أي مهيأ. فقال أعطني بها بقلا أو ماء، فأعطاه. خب هذا بيع أو لا يفيد البيع ولا يفيد الملكية؟ قال فإنه لا يكون بيعا. ليش لا يكون بيعا؟ يشترط في البيع أن يكون بعقد لفظ بألفاظ مثلا، وهذا شنو لم يتحقق ذلك، لأن ما قال بعته وذاك قال قبلته. أعطني أعطني ليست هي الصيغة الظاهرة في البيع، فإنه لا يكون بيعا. وكذلك سائر المحقرات. إذا شنو المراد من المحقرات؟ ذكر جامع المقاصد رحمة الله عليه أن الاختلاف في المحقرات، فبعضهم قال هو ماذا ما مقدار مثلا نصاب السرقة اللي هو اشقد ربع دينار اشقد ما أدري، وبعضهم أحاله إلى العرف، قال احنا نجي نحدد نحيله إلى العرف، ما كان محقرا عند العرف هذا حكمه هذا الحكم، فإنه لا يكون بيعا. وكذلك سائر المحقرات، بس مو معنى أنه إذا كان من ال شي يقولون الخطيرة راح يكون بيع، لا ذاك أصلا إباحة ما أكون مثلا أي مو أنه سائر من تلك الناحية. تفضل. المحقرات والخطير، الخطير يقول لا يسمح له بالبلاغ كذا بينما المحقرات تصح. إيه ها يصح البيع، هنا يقول حتى بيع ما يصح لكن يثبر الإباحة. بس ذاك يقول في المحقرات بيع كما تقولون، هذا يقول لا إباحة، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه أو من دون أن يكون ملكه. خب فائدة هذا شنو؟ قال وفائدة هذا وفائدة ذلك أن البقلية والطرف الآخر أيضا إذا أراد أن يسترجع الباقل أو أراد صاحب القطعة صاحب قطعة النقود المشتري حسب تعبيرنا هي ليست بيع لكن سامحنا نقول مشتري، أراد أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن هذا إباحة وليس تمليك لازم حتى ما يجوز لأن يسترجع، لا هذا باقي على صاحب الباقل لما دفع الباقل، الباقل بعد باقي على ملكة، فقط إباحة التصرف تتحقق لمن دفع الفلوس. وهكذا في جانب صاحب الفلوس بعد أن دفع النقد الفلوس باقي الفلوس القطعة الورقة النقدية أو غيرها النقود باقي على ملكة، وإنما يجوز للآخر أن يتصرف فيها. فإذا بعد ما نصرف مات إحدى العينين، هنا يجوز لمالك النقود وهو الذي قد دفع أن يسترجع النقود ويرجع الباقل، ويجوز لصاحب الباقل أن يسترجع الباقل ويرجع النقود. لذا قال: وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع الباقل أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما، أقصى ما تحقق إباحة التصرف. وبه قال الشافعي. في المقابل أبو حنيفة ماذا قال؟ المعاطاة يراها بيعا لازما. قال: يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل إيجاب وقبول. يعني وإن لم يحصل إيجاب وقبول ماذا؟ لفظي. وإلا إيجاب وقبول ماذا؟ فعلي تحقق، وإلا لم تكن بيعا. خل بيع من العقود، والعقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. فعندما يقول أبو حنيفة يكون بيعا وإن لم يحصل إيجاب وقبول، يعني إيجاب وقبول ماذا؟ لفظي. وإلا إيجاب وقبول فعلي تحقق، لأن يقول هي بيع، البيع عقد، العقد إيجاب وقبول. وقال ذلك أبو حنيفة في المحقرات دون غيرها، أما غيرها لا، قال لازم لفظ، مو بيع ما يتحقق. دليلنا هسه الشيخ الأنصاري شيخ الطوسي رحمة الله عليه اختار إفادة المعاطاة للإباحة مو التمليك. وشنو دليلك؟ قال: دليلنا إن العقد، أن العقد حكم شرعي وضعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده. شيخ طوسي داركت داركت ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، فيجب ألا يثبت، فلا يثبت عقد، ما يثبت، فبيع ما يتحقق. وأما الإباحة بذلك من جت هذه، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. خب تعال هذه عبارة الشيخ الطوسي بالنسبة إلى ما ذهب إليه الكركي من أن المتولد والنتيجة هي الملكية المتزلزلة. هذه العبارة الساعد عليها يمكن أن تحمل الإباحة فيها على الملكية؟ وشلون تحملها على الملكية من دون أن يكون في السطر الثالث من نقل عبارة الخلاف جاي يقول: فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه أو ملكه. شلون يحكي بعد ذا يقول مو مالك؟ شلون شو يقول يعني؟ وجاي يصرح. فإذا مقولة الكركي صعبة، وأما مقولة الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه خط، لما يكون نزاع، لما جاي يعلل، جاي يعلل أولا نزاع بين الطوسي والإمامية من جهة وبين أبي حنيفة. خو أبو حنيفة لما يراها بيع، خو وين يراها بيع؟ يعني إذا قصد الإباحة يتولد بيع؟ هذا هو ما يصير، ما يصير. فلا بد أن يكون ماذا؟ ما إذا قصد الملكية. خب يصير الشيخ الطوسي لما يجي يقول له: يا أبا حنيفة شلون تقول بيع؟ أنا أقول المو بيع، إباحة، مقصودة ما إذا قصد الإباحة، غير مورد ما يصير، لازم مورد النزاع شي يكون واحد. قال: ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك، لأن صرح قال من دون أن. وفي أن محل الخلاف بينه الشيخ الطوسي وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع، يعني قصد التمليك للإباحة، للإباحة المجردة، كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية، حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة بال بمال، هذا هم قرينة أخرى، لما ترجع إلى بعض كتب الحنفية تفهم أن مورد ذهاب أبي حنيفة وأتباعه إلى أنها بيع، ما إذا قصد تمليك هناك قالوا بيع. كيف؟ لا، من هالباب، من باب أنه بعد أن فسر البيع في تلك الكتب بمبادلة مال بمال، قال صاحب الكتاب: وينعقد هذا البيع بالإيجاب والقبول وبالتعاطي أيضا، وبالتعاطي وبالتعاطي. وهذا شاهد على أنه قاصدين في المعاطاة، لأن في البيع قاصدين تمليك، في التعاطي هذا شيء. القرينة الأخرى: وأيضا فتمسكه بأن العقد حكم شرعي، شيخ الطوسي، يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، لأن إذا ما لأن إذا كانوا قاصدين، مو هو الشيخ الطوسي علل إفادة الإباحة، يعني عدم إفادة الملك، قال تدري ليش ملك ما يصير؟ إذا قاصدين الإباحة ما قاصدين الملك، المناسب شي يقول؟ تدري ليش ملك ما يصير؟ لأنه ما قاصدين الملك، مقتضي ما مر، لا، أو علل بأمر آخر، لأن الملكية، لأن العقد حكم، علل التعليل آخر، كان بإمكانه أن يعلل بهذا التعليل. فإعراض عن هذا التعليل واختيار تعليل آخر شاهد على أنه ما إذا قصد البعث فيما إذا قصد التم، أعيد أو واضح. قال: وأيضا فتمسك الشيخ الطوسي بأن العقد حكم شرعي يدل، هذا تمسك بأن عقد شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، وإلا إذا ما كان قاصدين البيعية، يعني ما قاصدين التمليك، بل قاصدين الإباحة، كما يقول صاحب الجواهر، لكان الأولى بل المتعين أن يعلل به التعليل به، أسهل شيء. تدري ليش ماكو ملكية؟ لأن ما قاصدين الملك فيها. ليش بعد يقول لأنها عقد شرع، لأن البيع عقد شرع، بل لكان الأولى بل المتعين التعليل به، إذ مع انتفاء، هذا توجيه ليش الأولى، ليش أولى، ليش أولى، يقول إذ مع انتفاء حقيقة البيع. انتفاء حقيقة البيع يعني شنو؟ لأن إذا ما قاصدين التمليك حقيقة البيع منتفية، إذا قاصدين الإباحة حقيقة البيع منتفية، لأن حقيقة البيع متقومة بينا بقصد التمليك. إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية بأنه حكم شرعي يوقف على الشارع، يعلق على الزارع، وأقول من أول ما قاصدين نحن في أمان الله، واضح؟ كما لا يخفى. وقال في السرائر العبارة الأخرى، هذه نرجعها إلى فيما بعد إن شاء الله. توقفية يعني البيع حكم شرعي، الشارع الشارع جعل البيع ماذا يتحقق بهذا الشكل، حكم شرعي، نتبع الشارع في كيفية تحققه من مجعولات الشارع، مجعول مجعول، توقيفية عن مجعولة. كلام صور الشارع أن يقول قصد الإباحة يساوي تمليك بينهم، لا، الشارع ما يجي يدخل هالشيء يقول قصد الإباحة حصل، لا لا، يقول هنا أنا ما يتحقق بيع. ليش ما يتحقق بيع؟ لأن البيع حكم شرعي. نروح نشوف الشارع وين حكم بأنه البيع يتحقق، هو إذا ألفاظه مو إذا معاطاتك، هذا يقول. مناسبة عظيمة تمر علينا خلال هذه الأيام، مناسبات كثيرة يحفل بها التاريخ الإسلامي بشكل عام والتاريخ الشيعي بشكل خاص، مناسبات جدا كثيرة، ولعل الكثير منها أشبه شيء صار تحت التراب مندرس اندرس، لم يبق منها إلا ما ارتبط بأهل البيت سلام الله عليهم. ونفس المناسبات المرتبطة بأهل البيت اللي تحيا في أوقاتها بشكل وبآخر، تحيا إما بإقامة مجالس الفرح في المواليد أو بتقسيم الحلوى أو وهكذا في مناسبات الشهادة وغيرها. نفس هذه هم تتفاوت فيما بينها عظمة من حيث المراتب، وما مرتبط عظمة المناسبة بعظمة الشخصية، وإلا فشخصية النبي صلى الله عليه وآله تعتبر الأولى في الخليقة، أمير المؤمنين هم كذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله. لكن تبقى المناسبة المرتبطة بقضية الإمام الحسين متميزة من حيث المواليد، لعله تشاهد شنو مولود الإمام الحجة سلام الله عليه، مولود أمير المؤمنين أعظم من مناسبة مولود الإمام الحسين سلام الله عليه من حيث بعض الزيارات وغيرها. على كل حال شاءت الإرادة الإلهية أن تبقى المناسبات المرتبطة بأهل البيت خالدة على مر التاريخ، ومن بينها المتميز قضية الإمام الحسين سلام الله عليه من يوم ما استشهد، إذا ما نقول من قبل استشهاده إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، تبقى قضية الإمام الحسين خالدة مهما حاول صديق أو عدو من العدو عند نية خبيثة، الصديق عند نية حسنة، لكن احنا نشاهد على انه حتى صاحب النية الحسنة في بعض الموارد ما اقول في كلها لم يحلفه الحظ. الله يريد هذه تتماشى بهذا الشكل. ووردت الروايات الكثيرة بأن الإمام الحسين مصباح الهدى، بأن الإمام الحسين سفينة النجاة، كلهم سفن النجاة، كلهم مصابيح هدى، كلهم أبواب الجنان، لكن تبقى قضية الإمام الحسين متميزة. والقلوب أيضا تميزت باستمالتها نحو هذه القضية وبتفاعلها، تتفاعل تشوف حتى الشاب اللي هو جنو آخر مدير طالع، لعله تشاهده عندما تحل هذه المناسبة الأليمة ليالي محرم، وخصوصا كل ما اقترب من يوم ليلة العاشر ويوم العاشر شنو يضع بعض الأمور جانبا، قلادة ميدالية إذا لابس، إذا شعر كذا، إذا ملابسه، قد يستبدلها بالساء والسوداء، قد يستبدل. على كل حال تفاعل موجود، درجة التفاعل خط طبيعة الحال تختلف بين الأفراد والأشخاص، لا نتوقع أن كل الناس يكونون في مرتبة واحدة من أول ليلة شنو بعد ما يقصر لحيته، ما يزين، ما كل سواد، هذا لا نتوقع احنا همات، ولا أهل البيت سلام الله عليهم همات شنو أرادوا ذلك بهذا الشكل الكل كذا، لا يردون، هو الإنسان اندفاع يصير، بل يرغب هو يندفع، فلتكن هناك جاذبية، لا تكون هناك شنو دافع قوة دافع. على كل حال قضية الإمام الحسين أمامنا، يمكن استغلالها، استغلالها يكون بأشكال شتى، إما بإقامة المجلس، إما بإلقاء ما يمكن من محاضرة حسينية، يكون بعيد، خلي يكون بعيد ذول اللي يحاضرون، خلي يكونون بعيد عن المواضيع المعقدة في مثل هذه، خلي تكون مرتبطة بالجانب الحسيني، من زوايا مختلفة. فليصير بناي أنا عندما أرتقي المنبر أن أتكلم أجيب لفرد آية وفرد موضوع وفرد كذا، قد ما يستأنس له السامع في مثل هذه الليالي. لابد للإنسان أن يتمكن من ماذا استغلال الزمان والمكان في إيصال المعلومات إلى السامع والحاضر، أو لا يكون همات يتناول شبهات وكذا. هذا ما كل مو أن الشبهات ليس لها مدفع، لكن الآن إحنا في غنى عن هذا. إحنا نحتاج الآن إلى ما يشبع ماذا احتياجاتنا. ليش نجي نحفر ونبين شبه، والإمام الحسين شلون طلع وهو يعلم بأنه يقتل وما يصير إلقاء؟ هذا مو الآن ذاك الضرورة. بل إذا أجى سألك شخص أنت أخذ جانب وأجب عن ذلك. إذا الحضار كلهم أو أكثرهم اتفقت كلمتهم على وبعد المحاضرة، لأن المحاضرات عادة هم ما تسجل، فليكن كلام ماذا حسيني 100% مرتبط بأهل البيت 100% مثمر عندما يخرج السامع والجالس والحاضر، يكون قد خرج بفائدة، نسأل الله. وهكذا يمكن استغلالها بزيارة، بدعاء، بإطعام، بمساعدة في قضية الإطعام، مساعدة في تقديم الطعام. الحاصل الاشتراك في مثل هذه المناسبات، وفي بالخصوص مناسبة الإمام الحسين، لها وسائل وطرق وأشكال متعددة، لا تنحصر ماذا بواحد 2 3 10. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لإحياء هذه الشعيرة بأحسن وجه مما يرضي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ونسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.